بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية، ويريد المصنف هنا أن يناقش ما ذهب إليه بعض المحققين كصاحب الكفاية الأخوند الخراساني وتلميذه المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني صاحب نهاية الدراية في شرح الكفاية. من أن القول بالإجزاء مراد من التصويب هنا الإجزاء، أن القول بالإجزاء في الشبهات الجارية في الأصول العملية الموضوعية مقابل أصول الجارية في الشبهات الحكمية، أن القول بالإجزاء في الشبهات الجارية في الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية هو نحو من التصويب، لأنه يلزم منه انقلاب أو تبدل الواقع، وتبدل الواقع عما هو عليه كيفما كان هو نحو من التصويب المجمع على بطلانه في مذهب الشيعة الإمامية. تصويب المعتزلي مجمع على بطلانه، فإن الواقع لا يتغير ولا يتبدل عما هو عليه ولو قامت الإمارة على خلاف صلالة، وهذا قد مر علينا في بداية هذا الكتاب. الآن نحتاج إلى ترتيب البحث وتجزئة البحث لكي نستوعب هذا الكلام. فالعنوان التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية، يعني بعض موارد الأحكام الظاهرية، يعني الجارية فقط في الشبهات الموضوعية مقابل الشبهات شنو حكمية. عندنا شبهة موضوعية وعندنا شبهة الحكمية، بيانها وظيفة الشارع، أن وظيفة الشارع بيان الأحكام الكلية لا بيان الموضوعات الخارجية. فتارة تكون الشبهة حكمية لأجل فقدان النص، هل شرب التدخين أو هل التدخين حلال ولا حرام، مباح ولا لا، لأجل فقدان النص شبهة حكمية تحريمية التي وقع فيها النزاع بين الأصوليين والأخباريين. فذهب جمهور الأصوليين إلى جريان البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدان النص، ومال علماؤنا الأخباريون إلى القول شنه بالاحتياط. فها هنا لم يرد نص بالنسبة للتدخين وشرب التتن، يعني كنص خاص. لأجل فقدان النص أو إجماله أو لتعارض النصين كما هو مشروع في الرسائل فرائد الأصول لشيخ الأنصاري، فهي شبهة حكمية في المقابل الشبهة الموضوعية لأجل اشتباه واختلاط الأمور الخارجية. الشارع بين الحكم أن الماء شرب مباح وأن الخمر شرب حرام، ولكن يقع اشتباه عند المكلف بالنسبة لهذه الأعيان الخارجية، هذا ما ولا خمر، وإلا الحكم واضح لديه. فهاي تسمى شنه شبهة موضوعية بالنسبة إلى الموضوع الخارجي، اختلاط واشتباه عند المكلف حاصل، ولا هو يعرف أن شرب الماء مباح وأن شرب الخمر حرام من حيث الحكم. فليست هناك شبهة وليس هناك اشتباه بالنسبة إلى الحكم، وإنما الاشتباه وين صاير في الموضوع. الآخوند الخراساني قال بالتفصيل: فصل بين الأمارات والأصول المنقحة للموضوع، والمراد من الموضوع هنا ما هو شرط التكليف، ما هو شرط التكليف أو جزء التكليف. عندنا أولا تارة أصل التكليف، وعندنا ثانيا شنو شرط التكليف أو جزء التكليف. فبنى على أنه إذا كان دليل الاجتهادي أو الأصل العملي، خصوصا الأصل العملي، يجعل شرط التكليف أو جزء التكليف ثم ينكشف الخلاف، قال في هذه الصورة نقول بالإجزاء أن هذا العمل مجزي، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. فنبدأ أولا من هذه النقطة بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية، ما المراد من الحكم الظاهري؟ على رأي السيد الشهيد واضح أنها خطابات مولوية تعين الأهم من الملاكات، وليست هذه الأحكام الظاهرية ناشئة من مبادئ وملاكات مستقلة في نفسها، وإنما هي ناشئة من نفس ملاكات ومبادئ الأحكام الواقعية، ولم تنشأ من مصالح في متعلقاتها وراء نفس مصالح وملاكات نفس الأحكام الواقعية. هذا شرحنا باعتبار شنو؟ باعتبار أن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية، أحكام طريقية، هذا اللي مر علينا في عنوان وظيفة الأحكام الظاهرية، أنها أحكام طريقية بمعنى أنها لم تنشأ من مبادئ مستقلة في نفسها ولها متعلق، وإنما ناشئ من وين؟ من نفس مبادئ الأحكام الواقعية، فلا تزيد عليها. إذن شنو وظيفتها؟ منجزية ومعذرية فقط، وليس هناك إنشاء حكم مماثل أو جعل حكم مماثل، وإنما وظيفة الأحكام الظاهرية هي شنو؟ التنجيز عند الإصابة والتعذير عند الخطأ، لا أقل ولا أكثر. زين، ما المراد بالحكم الظاهري؟ هذا الآن قلنا عن السيد الشهيد. يطلق الحكم الظاهري على معنيين أو على اصطلاحين، هذا هم في أصول مظفر إلى حد ما مبين. الاصطلاح الأول للحكم الظاهري هو الذي بنى عليه السيد الشهيد في كلامه في الحلقات، وهو شنو؟ ما يثبت بواسطة الأمارة أو الأصل، لا فرق. الحكم الظاهري هو الحكم الذي يثبت بالدليل الاجتهادي الأمارة أو الأصل العملي، فكل ما يثبت بالأصل أو الأمارة شو نسميه؟ حكم ظاهري. ويقابله الحكم الواقعي. ما هو الحكم الواقعي؟ هو ذلك الحكم الثابت في اللوح المحفوظ الذي لو علمت به فإنك لا تحتاج إلى الرجوع إلى الأصل أو الأمارة، بعد وصلت إلى الواقع، انكشف لديك الواقع على ما هو عليه، فلا تحتاج إلى أمارة أو إلى أصل عملي حينئذ. هذا الحكم الواقع الثابت في اللوح المحفوظ على هذا التفسير تارة يكون إنشائيا وتارة يكون فعليا. تذكروا هذا قبل التعطيل. تارة الحكم الواقعي، حكم الواقعي، ها حكم الواقعي مقابل الحكم الظاهري هو اللي هو الثابت بالأمارة أو الأصل. هذا الحكم الواقعي مرة إنشائي لم يصل إلى مرتبة التنجز واستحقاق العقوبة على شنو المخالفة، حتى لو علمت به بينا لأن هذا مثل قانون اللي هو شنو حبر على ورد، لم يصل إلى مرتبة الفعلية والبعث والزجر ومرتبة التنجز، شو نسمي حكم إنشائي. تارى الحكم إنشائي تارى الحكم فعلي، هذا على رأي كثير من العلماء والمحققين. الآخوند قال بأربع مراتب للحكم، مو حكم المرتبة الاقتضاء الشأنية ومرتبة الإنشاء هي هاي الثانية ومرتبة شنو بعد فعلية ومرتبة التنجز، أربع مراتب. سيدي الإمام حقق النائين قايلين لا مرتبتين، مرتبة الإنشاء ومرتبة شنو الفعلية، مرتبتين. هذا الحكم الواقع تارة إنشائي وتارة شنو فعلي. فعلي بأي معنى؟ بمعنى أنه وصل وبلغ مرتبة البعث والزجر الحقيقيين، يعني مرتبة تنجز واستحقاق عقوبة على شنو؟ على المخالفة. فما دام الحكم إنشائيا لم يبلغ مرتبة البعث والزجر الحقيقيين تنجز، فإنه شنو؟ ماكو بعد استحقاق عقوبة على مخالفتي حتى لو علمت به لأنه ليس فعليا. زين، هذا هو المعنى الأول، الصلاح الأول للحكم الظاهري مقابل الحكم شنو هو الواقعي. إذا صار الحكم الظاهري هو هذا اللي قرأناه تقريبا في الحلقات، وهو ما يثبت بالأصل أو الأمارة، فيكون حكما ظاهريا. وهذا مر علينا تحت عنوان الأمارات والأصول لما قال السيد رحمه الله تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين، إلى قسمين. مرة نقول شنو هو يسمى الحكم الظاهري بالحجية من قبل حجية خبر الثقة والطريق بالأمارة، هاي الأحكام الظاهرية التي تجعل لإحراز الواقع. والقسم الثاني هو شنو هو التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك، جانب عملي لا جانب إحرازي ليس فيه إحراز الواقع، وهي الأصول العملية. طبعا هذا يعنينا كثيرا في المقام هذا الاصطلاح. أكو اصطلاح آخر معنى آخر للحكم الواقعي والظاهري، وهذا كثيرا في كلمات الأعلام والسابقين متقدمين خصوصا على مباني القوم، قائلين أولا أن ما يثبت بالأصل العملي مثل الاستصحاب، استصحاب وجوب صلاة الجمعة مثلا تعيينا في زمن الغيبة، وكانت واجبة صلاة الجمعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت بالاستصحاب تستصحب شنو بقاء هذا الوجوب التعييني للتخييري. الآن فتوى المشهور أنه مخير بين الجمعة والظهر، والظهر أحوط والجمعة أفضل، نتكلم عن الوجوب التعييني للوجوب تخييري، هاي نقطة. فما يثبت بالأصل العملي مثل استصحاب وجوب صلاة الجمعة تعيينا، فهذا الوجوب الثابت ببركة الاستصحاب يقال له حكم ظاهري. زين، في مقابل هذا الحكم الظاهري الثابت بالأصل عملي عندنا حكم واقعي، وهو الثابت بالأمارة بواسطة الدليل الاجتهادي، كما لو أخبر الثقة عن وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، فهل هذا الوجوب ثابت ببركة الاستصحاب بالأصل العملي؟ لا، وإن ثابت شنو؟ ثابت بخبر الثقة بالأمارة. ففرق بين الأمارة وبين الأصل. فها هنا قد يقال بأن الثابت بالدليل الاجتهادي حكم واقعي لإحراز الواقع، والثابت بالأصل العملي حكم ظاهري. تقريبا هذين المعنيين هالاصطلاحين هم المهمين في المقام. هذا العنوان، هاي النقطة الأولى وانتهت. زين، طبعا لو بغينا بعد نتقدم خطوة إلى الأمام نقول ليس كل حكم ظاهري على الاصطلاح الأول اللي شرحناه هو حكم ظاهري على الاصطلاح الثاني. بينهم عموم وخصوص، بينهم عموم وخصوص. التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية، ما المراد هنا من كلمة تصويب؟ هنا المراد بها الإجزاء. لما تقول تصويب عند السيد يعني إجزاء، أو إجزاء يعني تصويب. في خصوص الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية في شرط التكليف أو جزء التكليف لا في أصل التكليف. يعني شنو هو؟ تارة يكون الدليل الاجتهادي، لاحظ هاي النقطة مهمة مفتاح، يكون هذا الدليل الاجتهادي يعني الأمارة يخبر عن الواقع، يحكي عن الواقع، وهذا طبعا ينسجم مع النظرية المحققة، وهي شنو؟ أن حجية الأمارات والطرق على نحو الطريقية أم السببية؟ طريقية، طريق للواقع، هذا الواقع صح لو لا؟ فتارة يكون لسان الأمارة هو فقط لسان الحكاية عن الواقع، الإخبار عن الواقع، فإن أصابت بها ونعمت، وإن أخطأت من الجزية معذرية، صح لو لا؟ معذرية مو أكثر. زين، عند عدم الإصابة هل نقول بالإجزاء من حيث القاعدة الأولية؟ من حيث شنو القاعدة الأولية؟ هل نقول بالإجزاء؟ إذا قلنا بالإجزاء هنا هذا معناه تصويب، تصويب معتزلي، لأن مؤدى الأمارة ومفاد الأمارة هنا كأنما بدل الواقع، وهذا نحو من التصويب المجمع على بطلانه وسبق بيانه. أو حتى على القول بالمصلحة السلوكية، المصلحة في نفس سلوك الأمارة، لأنها هذا يلزم منه نحو من التصويب، وراح يكرر هذا السيد الشهيد في دروس قادمة من هذا الكتاب، احنا شرحناه إلى حد ما. فتارة يكون دور الأمارة هذا الاجتهادي ولسانها لسان الإخبار، الحكاية عن الواقع. هنا الآخوند الخراساني لا يقول بالإجزاء كما هو رأي المشهور. لماذا؟ لأن الأمارة مأخوذة على نحو شنو؟ الطريقية، لا على نحو السببية، يعني حجية دليل شنو؟ الأمارة. وتارة أخرى هنا يقول أن دليل الاجتهاد أو خصوص الأصل العملي في المقام يجعل، لاحظ كلمة يجعل هنا جعل، ينشئ، لأنه يحكي، هذا ترى مفتاح القضية. مرة تقول إخبار عن الواقع حكاية، ومرة تقول شنه جعل وإنشاء. هذا الأصل العملي أيضا كالأمارة، ترى هاي نقطة تلتبس على كثير من الطلبة في الموضوع. أخوند الخراساني مرة يقول بأن الأمارة بالاجتهاد أو الأصل العملي يثبت أصل التكليف ولا ينشئ ولا يجعل شرطا ولا يجعل جزءا. شرط يعني شنو؟ مثل لا صلاة إلا بطهور، طهارة مو شرط بالصلاة. جزء مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب بعد أليست جزءا من واجبات الصلاة؟ هذا المراد من الشرط والجزء. هو يعبر عن يعني الشرط بموضوع التكليف، راح نقرأ عبارة من الكفاية، أو متعلق التكليف أيضا، موضوع التكليف، شرط التكليف، متعلق التكليف، معنى واحد في هذا المقام. فإذا كان الأصل العملي، هاي النقطة هي النقطة الأساسية في الموضوع، إذا كان الأصل العملي يقوم بدور جعل أو إنشاء، جعل أو إنشاء عبارة واحدة، لأن محقق الأصفهاني تبعا له صاحب منها الدراية استعمل لفظة الإنشاء، احنا نقولهم جعل أو إنشاء. إذا كان الأصل العملي، لكن أي أصل عملي؟ قلنا في الشبهات الموضوعية للشبهات حكمية من بداية الدرس اليوم. قلنا إذا كان الأصل العملي يقوم بدور أو عملية جعل أو إنشاء لشرط التكليف، لا لأصل التكليف، وإنما شرط التكليف شنو؟ لا صلاة إلا بطهور، أو جزء التكليف لا صلاة إلا فاتحة كتاب، قاعدة فقهية. ثم ينكشف الخلاف، ينكشف الخلاف، فهل هذا العمل مجزي؟ هل نقول بالإجزاء أم لا؟ في هذه الصورة قال رحمه الله شنه؟ بالإجزاء. وهذا الإجزاء عند السيد الشهيد، بل لعله قول المشهور خصوصا عند المتقدمين أقصد، وشهيد الثاني أيضا على هذا الرأي شرح اللمعة، يقولون القول بالإجزاء كيفما كان، هذا نحو من التصويب. القول بالإجزاء كيفما كان نحو من التصويب. تقول لي أحيانا ترد روايات أن من صلى جهرا في موضع الإخفات أو أتم في موضع القصر فصلاته صحيحة مجزية، لا تجب الإعادة ولا يجب القضاء. نقول لك نحن نتكلم على طبق القاعدة الأولية عقلا، ولا نتكلم شنه، لا نتكلم من زاوية الدليل الخاص أنه ورد دليل خاص يستثني بعض الموارد. نلتفت للنقطة، على طبق القاعدة الأولية هل نقول بالإجزاء أم لا نقول؟ إن قلت بالإجزاء حتى في صورة الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية، نقول لك يا صاحب الكفاية، هذا لسان الشهير يعني شيء الصد، هذا نحو من التصويب، لأن يلزم منه شنو؟ تبدل الواقع، انقلاب الواقع. والقول بتبدل الواقع أو بعبارة ثانية خلو الواقع عن الحكم سوى ما أدت إليه الأمارة أو أدى إليه الأصل، هذا نحو شنه من التصويب المجمع على بطلانه. بينما هو رحمه الله صاحب الكفاية يقول لا. وذلك وين هذا البحث موجود أساسا؟ هذا البحث موجود في الكفاية تحت عنوان إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه، يعني وعدم الإجزاء. أمر الظاهري يعني الحكم الظاهري، يعني ما كان ثابت بالأصل أو الأمارة اللي شرحناه، ما كان ثابت بالأصل العملي أو الأمارة المعتبرة نسميه هنا حكم ظاهري مقابل الحكم الواقعي. فها هنا عند المقام الثاني، المقام الثاني صفحة 86 مبحث الإجزاء، مقامين أول وثاني. المقام الثاني في 3 صفحات هذا البحث، والسيد الشهيد في أقل من صفحة يريدنا نفهم كلام الآخوند رحمه الله اللي سماه هو تحقيق، والتحقيق أن ما كان منه يعني الأمر الظاهري يجري في تنقيح، يعني إثبات ما هو موضوع التكليف، ما هو شرط التكليف. ما قلنا الموضوع والشرط شيء واحد أو متعلق التكليف نفس المعنى هنا، وتحقيق متعلقه، المتعلق يعني الجزء، وكان بلسان تحقق ما هو شرطه، يعني بلسان جعل وإنشاء ما هو شرطه أو شطره، الشطر يعني الجزء، شرط التكليف جزء التكليف، كقاعدة الطهارة أو الحلية، بل واستصحابهما في وجه قوي ونحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية، ما كان منه بلسان جعل وإنشاء شرط التكليف أو جزء التكليف قال يجزي مجزي. السيد الشهيد يقول في العنوان هذا القول من الإجزاء بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية. يا أحكام ظاهرية قلنا هنا خصوص أصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية، لأن شرط التكليف حقق لك شنو؟ حقق شرط التكليف هنا أو جزء التكليف ما يثبت أصل التكليف، وإنما شرط مثل الطهارة للصلاة أو قول الفاتحة لا صلاة إلا فاتحة بالقاعدة الفقهية. الآخوند يقول إذا كان الأصل العملي يجعل وينشئ الشرط أو الجزء ثم يتبين وينكشف الخلاف نقول هنا بالإجزاء. ليش تقول بالإجزاء يا شيخنا المحقق أيها الأخ الخراساني؟ يقول لك ها، لأن دليل لأن دليله هالشكل قايل يكون حاكما على دليل الاشتراط. دليله يعني شنو؟ يعني دليل هذا الحكم الظاهري، دليل هذا الأصل العملي الجاري في الشبهات الموضوعية الذي ينشئ الشرط أو الجزء ينشئها. أما إذا كان التفت، إذا كان الأصل العملي لا ينشئ ولا يجعل شرطا ولا جزءا، أيضا هو لا يقول بالإجزاء. هذه النقطة اللي أقولك تلتبس على كثير من الطلبة. ها، مرة نقول هذا الأصل العملي يكون شنه لإثبات أصل التكليف لا لإنشاء وجعل شرط في التكليف أو جزء في التكليف، إذا كان كذلك فإنه لا يقول بالإجزاء. والشاهد على ذلك هذه عبارته في الصفحة 87، كنت راجعوا من الكفاية، قال ثم إن هذا كله، يعني هذا التحقيق اللي ذكرناه من شوي أن دليل الحكم الظاهري حاكم، ما نقول حكومة ورود، الحكومة هنا بمعنى أن دليل الحكم الظاهري والأمر الظاهري يوسع، هذه الحكومة بلسان التوسعة، حاكم على دليل الاشتراط ومبين لدائرة الشرط، وأنه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. فانكشاف الخلاف تفت، فانكشاف الخلاف فيه في الشرط شرط التكليف لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل، وهذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا، أي كما هو لسان الأمارات فإنه لا يجزي، لأن الأمارة هنا حاكية عن الواقع، إخبار عن الواقع، طريق إلى الواقع، فلا تكون مجزية. زين، شنو يعني أنه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية؟ يقول لك ها، عندك طهارة واقعية، عندك طهارة ظاهرية. طهارة الظاهرة وين جت؟ جت من قوله كل شيء لك طاهر حتى شنو؟ تعلم أنه. فهذا بركة هاي القاعدة، هاي القاعدة تكون ناظرة إلى الطهارة الواقعية. هذه جعلت لك هاي القاعدة، جعلت، لاحظ كلمة جعل، جعلت لك طهارة ظاهرية، طهارة ظاهرة. هذه الطهارة الظاهرة تكون حاكمة، يعني ناظرة إلى تلك الطهارة الواقعية، فتكون حاكمة أي موسعة لدائرة الطهارة، فتشمل الطهارة الواقعية وتشمل كذلك شنو؟ الطهارة الظاهرية، بحيث لو انكشف الخلاف نقول بالإجزاء. هذا كلام العقلون. يقول له ليش؟ يقول لك ها، لو لم نقل بالإجزاء لكان تشريع وجعل هذه الطهارة الواقعية لغوا وعبثا، وهذا قبيح الحكيم، يجعل لك طهارة ظاهرية وما تسوي لك أي معنى وأي دور وما تقوم بأي وظيفة، شو فائدتها عجل؟ هذا كلام الأخ الخراساني. فهذا معنى الحكومة. أجيب لك مثال آخر كيف يعني أن دليل الأصل العملي كل شيء لك طاهر. هني كمثال، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، هذا الواقعي، طهرة واقعية، وعندك كل شيء لك طاهر حتى تعلم. هذا دليل كل شيء لك طاهر حاكم على لا صلاة إلا، شلون حاكم؟ يقول لك ها، يوسع من دائرة الطهارة، طهارة الواقعية هي الأصل، لكن ببركة كل شيء لك طاهر الآن نوسع معنى الطهارة. هذا معنى الحكومة، أن يكون أحد الدليلين ناظر إلى دليل الآخر تضييقا أو توسيعا وغير ذلك. مثلا أحل الله البيع وحرم الربا، بعدين يقول لك لا ربا بين الوالد وولده، هذا نوع من الحكومة. مثال آخر يناسب المقام، الخمر حرام، الخمر حرام، ثم يجيب لك أيضا دليل آخر يقول الفقاع خمر استصغره الناس. فهنا وسع من دائرة الخمر، موضوع الخمر حرام منتهين، الآن قال لك ها، الفقاع أيضا خمر، ما صار توسعة. هذا معنى الحكومة. هنا يقول الآخون دليل الأصل العملي، أصل العمل هو الحكم الظاهري يلي في العنوان من الحلقة الثالثة هنا، التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية، يعني بعض الموارد. أي موارد هذا؟ لما يكون أصل عملي يجعل، يقوم بالجعل، يقوم بإنشاء شرط التكليف أو جزء التكليف. بينا بعد الشرط والجزء، الشرط لا صلاة إلا بطهور، الطهارة شرط مقدمات الصلاة بعد في الفقه، والجزء مثل لا صلاة إلا فاتح الكتاب جزء يولا. فها هنا يقول دليل الأصل العملي، وهو المراد بالحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري يشمل أمارة ويشمل أصل، هو لا يقول بالإجزاء في جميع الموارد حتى الأمارات، بل يفصل يخص هذا الإجزاء فقط وفقط وين؟ بالأصل العملي. لكن أي أصل عملي أيضا؟ مش الأصل العملي الذي يثبت التكليف، فإنه لا يقول بالإجزاء تبع المشهور، بل الأصل العملي الذي يجعل، هاي كل شيء جعل الطهارة ظاهرية، الذي يجعل، لأن هذا مفتاح الموضوع، هالكلمة تراها، هذا في الكفاية اللي لك عليه ثلاثة دروس يلا تخلص، ثلاث صفحات تحقيق ثم الآن نريد نفهم التحقيق ونرد على التحقيق من كلام السيد الشهيد. والسيد ضاغط هذا الموضوع كله في أقل من صفحة، وين له جهد كبير يعني، بذل طاقة. الأصل العملي الذي يجعل، هذه عبارتي أنا، الذي يقوم بجعل وإنشائي، إنشاء عبارة المحقق الأصفهاني، لأن هالعلمين هم اللي قايلين بالإجزاء خلافا للمشهور. الأصل العملي الذي يقوم بجعل وإنشاء شرط التكليف أو جزء التكليف. يعبر الآخوند عن الشرط، شرط التكليف بموضوع التكليف، ويعبر أحيانا عن الجزء بمتعلق التكليف. لذا قال رحمه الله، زين قبل ما نجي لعبارته، فإذا كان كذلك يجعل جزءا أو شرطا، يجعل شرطا أو جزءا الأصل العملي، قال بالإجزاء. زين أي أصل عملي؟ الجاري في الشبهة الحكمية أم الشبهة الموضوعية؟ أحسن، في الشبهة الموضوعية، خصوص الشبهة الموضوعية. يلي قلنا من شوية أكو شبهة حكمية وأكو شبهة شبهة الموضوعية، يعني اختلاط الأمور الخارجية. لا يجعل لك هاي القاعدة، لا تجعل لك شنو بالنسبة إلى الشبهات الحكمية، هل يجعل لك تعطيك أصل التكليف؟ لا، عفوا، هاي الشبهات بالنسبة إلى خصوص الشبهات الموضوعية، هل تنقح وتثبت، بدل ما عبر بالجعل، هل تثبت وتنقح أصل التكليف؟ لا، وإنما هو اللي تقول هي تقوم بدور الجعل والإنشاء لشرط التكليف اللي هو جزء الموضوع، موضوع ناظر الموضوع لا إلى الحكم. فإذا الخلاصة هي هذه، إذا كان الأصل العملي الجاري في خصوص الشبهات الموضوعية للحكمية يقوم بجعل أو إنشاء شرط التكليف لسميه هو موضوع التكليف، أو جزء التكليف لسميه هو متعلق التكليف أحيانا، فحينئذ نقول بالإجزاء. ليش تقول بالإجزاء شيخنا؟ قالها لأن دليل هذا الأصل العملي الجاري في الشبهة الموضوعية يكون حاكما على دليل الاشتراط. دليل الاشتراط يعني في الأدلة، أدلة الأجزاء والشرائط. شنو هو أدلة الأجزاء والشرائط؟ عندك شرط وجزء، واضحة هذه من الفقه. دليل الاشتراط شنو هو؟ النص لما يقول لا صلاة إلا بطهور، هذا مو شرط. ولما يقول لا صلاة إلا بفاتحة، هذا جزء فاتحة كتاب. يقول لك أدلة الأحكام الظاهرية في خصوص هذا المورد اللي هو محل الكلام، وهو الأصل العمل جاري الشبهة الموضوعية، حاكم. حاكم بأي طريق، بأي لسان؟ لأن الحكومة 16 قسم لها، حكومة وورود وتخصص وتخصيص، بعد هذه مبتكرات الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسالة، ولا شيخنا هاي الحكومة والورود، نظر أن يكون أحد الدليلين ناظر إلى دليل آخر، موسعا له، مضيقا له، لا ربا بين الوالد، لا شك لكثير الشك، أو الخمر فقاع خمر تصغرهن توسع وتضيق، الطواف بالبيت صلاة، لا صلاة إلا بطهور، الطواف بالبيت ماكو، هذا كله مرعى من الحق الثانية. فيقول لك دليل الأصل العملي الجاري في الشبهات الموضوعية يكون حاكما، أي موسعا لدليل الاشتراط، وهو لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. نجيب هالمثالين، لأن المثال الأول لشرط التكليف، المثال الثاني لشنه؟ لجزء التكليف. وأنه هذا الدليل الأصل العملي اللي هو الأمر الظاهري يكون أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. تقول لي شلون شيخنا؟ يقول لك ها، لو لم يكن كل شيء لك طاهر موسعا بحيث يفيد إجزاء، لكان تشريعه وجعله من الشارع شي يكون لغوا. هذا كلام نفهم أولا لأنه هو معبر والتحقيق هذا تحقيق. وحسين الشهيد بعدين يعبر عبارة قاسية يقول هذا توهم. وين هذا التوهم؟ على الطبعة اللي عندي في الصفحة 235. يعني هذا المطلب راح يمر علينا مرتين ثلاث تحت عنوان دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء عقلا. يقول إن الأحكام الظاهرية طريقية، أحكام طريقية لم تنشأ من مصالح وملاكات في متعلقاتها، بل من نفس ملاكات ومصالح الأحكام الواقعية. هذا بيناه في الدرس السابق. وقد مر دفع محذور استلزام الأحكام الظاهرية لتفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، إلى أن يقول رحمه الله: نعم يبقى إمكان دعوى الإجزاء. هذا هو بحثنا اليوم، التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية. نعم يبقى إمكان دعوى الإجزاء بتوهمي اللي مسمن الآخون تحقيق ومتعب نفس الشريف عليه سيشوف العبارة قاعدة يقول بتوهم دعوى الإجزاء بتوهم حكومة بعض أدلة الحجية على أدلة الأحكام الواقعية وتوسعتها لموضوعها، وهو إجزاء مبني. يقول وقد أوضحنا ذلك سابقا اللي هو درسنا اليوم هذا السابق، وهو إجزاء مبني على الاستظهار من لسان دليل الحجية ولا علاقة له بالملازمة العقلية. بعدين اللي كرر السيد يقول ويأتي دفع هذا التوهم هم مرة ثانية وثالثة. وين يأتي؟ قال عند التمييز بين الحكومة الواقعية مقابل ورود الحكومة والحكومة الظاهرية. وين؟ في مباحث التعارض إن شاء الله. إنهم نفس الكلام يقول وهذا غير صحيح ليقول الآخرون، وسيأتي بعض الحديث عنه إن شاء الله. تقريبا وقتنا أشرف على النهاية، فأفضل أن نقرأ عبارة الكتاب قراءة سريعة اليوم. زين، بس قبل هذه عبارة الآخرون: ثم إن هذا كل التحقيق إنما هو فيما يجري في متعلق التكليف، شرط التكليف، جزء التكليف من الأمارات الشرعية والأصول العملية. وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف فلا يقول بالإجزاء، هذا شرحناه. وأن يقول بالإجزاء فقط إذا شرط تكليف أو جزء تكليف لا أصل التكليف. وين بالضبط؟ هنا في خصوص أيضا الأصول العملية جانب شبهات الموضوعية، هنا يقول بالإجزاء إذا كان بلسان الجعل والإنشاء، كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها فلا وجه لإجزائها مطلقا. تارة تكون هذا بعد بينا الأمارة على نحو الطريقية فلا إجزاء، الأصل أيضا لإثبات أصل تكليف لا إجزاء. وين الإجزاء؟ الإجزاء عنده رحمه الله في موردين حتى نكمل المطلب. أولا إذا كان الأصل العملي الجاري في خصوص شبهات الموضوعية يقوم بجعل وإنشاء شرط التكليف يعني موضوع التكليف أو جزئه لعبر شطر، شطر يعني الجزء. اثنين إذا كانت الأمارة تحكي عن وجود الشرط، عن وجود الشرط تحكي إخبار عن الواقع حكاية، أو عن الجزء وجود شرط أو جزء للتكليف، وكانت حجيتها من باب السببية لو فرضنا على قول السنة أنه سببية. نعم إذا قيل بالحجية بناء على الطريقية وهو التحقيق والمذهب المنصور المشهور فلا إجزاء، وكذا إذا كانت الأمارة تثبت أصل التكليف أيضا فلا إجزاء مطلقا. إذا تثبت أصل التكليف هم لا إجزاء، يعني شو مطلقا؟ سواء كان هم طريقية هم سببية لا فرق. ولا إجزاء لو كان الأصل كذلك لإثبات أصل التكليف، قلنا لا إجزاء إذا كان الأصل أيضا لإثبات أصل التكليف، أصل أكرر لا شرط ولا جزء. نعم إذا كان الأصل العملي يقوم بجعل أو إنشاء، إنشاء عبارة المحقق الأصفهاني، إذا كان يقوم هذا الأصل اللي هو موضوع الحديث اليوم، إذا كان الأصل العملي هذا الحكم الظاهري يقوم بجعل أو إنشاء شرط التكليف بين قوسين موضوع التكليف أو جزء التكليف بين قوسين متعلق التكليف، فحينئذ هو يقول بالإجزاء، تبعه على ذلك المحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية. العنوان سريعا: التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية. تقدم أن الأحكام الواقعية محفوظة ومشتركة بين العالم والجاهل، واتضح أن الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل دون منافاة بينهما. كيفية الجمع بين الحكم الواقع والظاهري ودفع اللي هو الشبهات الثلاث، نقض غرض وإلقاء مفسدة وتفويت مصلحة واجتماع مثلين وإلى آخره، بلا منافاة بينهما، يعني بلا تغير ولا تبدل للحكم الواقعي ولا تصويب، لأن الواقع لا يتغير عما هو عليه ولو قامت أمارة على خلافه. وهذا يعني أن الحكم الظاهري من أمارة أو أصل، هنا المراد بحكم الظاهر يعني ما يثبت بالأصل أو الأمارة، يعني الأول لا يتصرف في الحكم الواقعي، يعني لا يبدله لا يغيره عما هو عليه، وإلا لزم التصويب المجمع على بطلانه. ولكن هناك من ذهب من الأصوليين كصاحب الكفاية وتبعه المحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية شرح الكفاية، هناك من ذهب إلى أن الأصول الجارية، الأصول العملية للأمارات، للأمارات، أن الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية للحكمية، للحكمية أكرر، كأصالة الطهارة تتصرف في الأحكام الواقعية. شلون تتصرف؟ بلسان التوسع، بلسان الحكومة، كل شيء لك طهر حتى يوسع من لا صلاة إلا بطهور، يكون حاكما على دليل الاشتراط اللي هو لا صلاة إلا بطهور. بمعنى أن الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة مثلا، شو يعني بشرطية؟ هذه الرواية لا صلاة إلا بطهور، ماكو شرط، شرط هذا يتسع الحكم الواقعي. كيف يتسع؟ ببركة أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى، فيشمل الثوب المشكوك طهارته الذي جرت فيه أصالة الطهارة حتى لو كان نجسا في الواقع، فيشمل طهارة ظاهرية وطهارة شنو؟ واقعية. يقول السيد: وهذا نحو من التصويب. ليش؟ يقول: لأنه معنى انقلاب وتبدل الواقع الذي ينتج أن الصلاة في مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا في الواقع، ولا تجب إعادتها على القاعدة. كلام نلتفت، مو إذا ورد دليل خاص، كلام على طبق القاعدة الأولية. المفروض أن من أخل بجزء واجب صلى الجهر أو إخفاك، فحينئذ لا نقول بصحة الصلاة، ولكن ورد دليل خاص يقول من جهر في موضع الإخفاك أو بالعكس، أو أتم في موضع القصد فصلاته صحيحة فصومه صحيح. هذا على خلاف القاعدة، هذا لدليل خاص. نحن كلامنا على طبق القاعدة الأولية، هل نقول بالإجزاء أم عدمه؟ ذهب الآخوند الخراساني إلى القول بالإجزاء في خصوص شنه؟ ما إذا كان الأصل العملي جاريا في الشبهات الموضوعية، لكن لا بلسان إثبات أصل التكليف أنه لا قبل إجزاء، وإنما إذا كان بلسان جعل، هاي اللي كررتها اليوم كذا مرة، جعل وإنشاء شرط التكليف أو جزء التكليف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.